عددا من الرجال الذين تكلم فيه من الرجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثه، بل غالبهم من سيوفه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين، فأن ركانه من حيث عدم السجود والإعلام، فلأن ما منتقد عن البخاري فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل في العلوم، وأعرف بصناعة الحديث منه أن مسلمًا تلميذه وخديجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. الله شيخ، الآن بيان الترجيح يمكن نرقمه الآن. طيب، أقصر الصفات التي تدور عليها الصحة، هذا واحد يعني. وأما مرجع من حيث الاتصال اثنين، وأما مرجع ثلاثة رجحانه من حيث العدالة والضبط، طيب مع رجحانه من حيث عدم الشذوذ، كم صارت هذه؟ المفروض تكون خمسة، لأنها عدل تام الضبط مستفى السند سالم الشذوذ والعلة، له حق العلة والشذوذ واحد الأخير من حيث عدم الشذوذ والإعلام، إذا معناه أنه فاقه في جميع صفات القبول. ها؟ نعم؟ اي وشو؟ قالوا عرض صناعه الحديث من نعم من واضحه؟ لا هذه خاصه بالشخص نفسه، يعني معناه ان هذا مرجح ما دام انه اجل واعرف. ها؟ على ايش؟ أقول هذه مرجحة، لكن هذه مرجحة شخصية في قطع النظر عن سند الحديث رجاله، هذه مرجحة منفصل. ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية صرف البخاري على غيره، ترجمة صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم بمشارة البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. انتبه، هذا فسر المؤلف رحمه الله معنى قول العلماء هو على شرط مسلم وعلى شرط البخاري، يعني المراد أن رجال البخاري هم رجال هذا الحديث، وأن الشرط متفق، وهذا يدلنا على أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يستوعبا الصحيح. ولكن هل إذا قال أحد من أهل العلم إنه على شرطهما أو على شرط أحدهما يؤخذ مسلما؟ لا يؤخذ مسلما، لا بد من إعادة النظر فيه، لأن أمامنا احتمالين: احتمال أن البخاري ومسلما لم يطلع على هذا الحديث في هذا السنة، وارد هذا ولا لا؟ وارد.

نعم فهما كسح الحج. نعم نعم كيف إذا قالوا على شرطهما فمعناها أن هؤلاء الرجال الذين رووا الحديث من رجال الصحيحين. لا لا لا مو شرط مو شرط. كيف كيف نعم هذا صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر كله متصل هذا هذا متصل هذا السند لكن انقطع لا ما هو سؤال عبد الوهاب بسيط اذا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر متصل نعم هذا عاد يعرف في غرف السياق مثلا إذا قال حدثني أو سمعت وما أشبه ذلك علم بأنه متصل ما نعرف هل إن مالك رحمه الله يرى أن مجرد المعاصرة تحمل على السماء فيكون كصحيح مسلم وهو أحيانا يقول بلغني كذا بلغني كذا وينسب الحديث للصحابي مثل ما يفقد التابعين. نعم انا عندي وبكثره الطرق الطرق عندي يكون طرقي نعم اصح عن الحديث نعم. وإنما يحتمل له بالصحة عند سعادة الطرق وعند الصورة المجموعة قوة تجر القدر الذي لا أصل فإن جمع ذكر المثل فقط ذكر المثل أنا شايف منه هذا هو بسم الطرق الصحة طيب ليه بالله لأن بالصورة المجموعة قوة تجر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسني عن راوي الصحيح. نعم لأن لأن بالصورة لأن بالصورة المجموعة قوة تجبر القدر تجبر القدر الذي قصر به قصر به تجبر القدر الذي قصر قصر به قصر قصر به قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا بذاته ويتفرد أيضا إذا تعدد وهذا حيث ينفرد الوقت حيث ينفرد نعم حيث ينفرد الوقت. المؤلف رحمه الله بين أن الحديث الحسن إذا كثر يعني أو الإسناد الحسن إذا كثر طرقه فإنه يصح لماذا؟ لأن كثرة الطرق تجبر القصور الذي حصل وهو خفة الضبط ولهذا لا يطلق عليه اسم الصحيح ولكن يجب أن يقال الصحيح لغيره حتى يعرف أنه مجبور ثم إنه مع ذلك ليس في مرتبة الصحيح لذاته لأن هذا صح بغيره والصحيح لذاته صح بنفسه فليس كمرتبته وفائدة قولنا أنه ليس بمرتبته أنه إذا حصل تعارض واحتجنا إلى الترجيح فإننا نقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره ولما كان الحسن لذاته بخير الطرق صحيح صار هذا التصحيح قد يقوى وقد يضعف فما كان طرقه ثلاثة أقوى مما كان طرقه

أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه يعني غاية ما في هذا التركيب أنه حذف منه حرف التردد. وش حرف التردد؟ أو يعني قال حسن أو صحيح، حذف أو فقط حسن صحيح، لأن حقه أن يقول حسن إيش أو صحيح، أنا عندي وهو صحيح صحيح. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وش اللي بعده؟ اللي بعده هو وهو ما قيل فيه حسن صحيح باعتبار الطريقين، لأن تقديره كما سيأتي حسن وصحيح. المثل الثاني تأتي. قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. فإذا تعرفت الفرق بين الصحيح والحسن تام. نعم، متصل السند غير معلل ولا شاذ، خمس شروط. طيب ما هو الحسن؟ وش اللي نقص؟ لا نعم ما بقي السروق، ما رواه عدل خفيف الضبط، ما بقي السروق يعني بسنع المتفل غير معلل ولا شاب. فهمت الآن؟ وش الفرق بين الصحيح والحسن الآن؟ عدل خفيف الضبط بسند المتصل على المعلل. طيب وش الفرق بينهم؟ ان هذا خفيف الضبط وهذا تام الضبط. ايه خفيف الضبط؟ الحسن. والصحيح تام الضبط. طيب كيف نجمع بين حديث واحد ونقول هذا الحديث صحيح حسن والحسن غير الصحيح؟ يقال هو حديث، فإذا كان من طريق فقال فيه حديث حسن صحيح. فالمعنى أن هذا الذي حكم عليه بهذا الحكم متردد هل بلغ مرتبة الصحيح أو لا يزال في مرتبة الحسن. تمام ولا لا؟ إذا مثل الكلام على تقدير أو يعني حسن أو صحيح، حسن عند قوم أو صحيح وصحيح عند آخرين. ثم الآن طيب أيما أقوى، أن يقال هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن صحيح؟ على هذا الاحتمال الأقوى صحيح، لأنه لم يتردد في صحته، أما الأول فقد تردد. نعم. يعني نقول إنهما بلغ مرتبة صحيح بينهما، يحتمل هذا وهذا. لا لا، هذا شيء آخر. هذا إذا علم يقول في مثل هذا يقولون صححه فلان ولم يصحح الآخر. لكن إذا كان متردد هل بلغ رتبة الصحة أو الحسن، لأنه إن نظر إلى اصطلاح قوم قال إنه صحيح، ونظر إلى اصطلاح آخرين قال إنه حسن. وكذلك قد يكون باعتبار شكه في حال الراوي، هل إن الراوي بلغ تمام الضبط أو لم يبلغ، يقول حسن أو صحيح. هو فيها وقت الأسئلة. طيب لأنه إذا قال صحيح، إذا قال صحيح معناه أنه جزم لأنه صحيح، وإذا قال حسن صحيح معناه أنه متردد. فتنظر الاحتمال الثاني، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، فما قيل وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي. أي إذا قال الناقل كالتلميذ مثلا أو غير من العلماء هذا حديث حسن صحيح وكان لهذا الحديث طريقة، أحدهما قد بلغ مرتبة الصحة والثاني قد لم يبلغ مرتبة الصحة بل هو في درجة الحسن، صار معنى قوي حسن صحيح حسن باعتبار الطريق رقم واحد وصحيح باعتبار الطريق رقم اثنين، واضح؟ وبناء على ذلك يكون ما قيل فيه صحيح حسن أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان هذا فردا، أي الذي يقول فيه صحيح فرد ما جاء من طريقين، واضح؟ لماذا؟ لأن الذي قيل فيه صحيح حسن تقوى بالطريق الثاني اللي هي حسن،